العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن عدم ذلك أي النية والسبب والتعيين، رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن جملة من أحكام الأيمان، وتبينا أنه يرجع في تحديد اليمين لمقصد الحالف، فإن لم يقصد شيئا عند حلفه رجع إلى سبب الإثارة لأن يحلف، فإن لم يتبين السبب فإنه يرجع إلى التعيين، وهو ما نص عليه في كلامه. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا يقول: فإن عدم ذلك أي عدمت النية والسبب والتعيين، رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم، أي ما يدل عليه اللفظ الذي عبر به عند الإطلاق. ثم ذكر أن الاسم قد يكون له أكثر من معنى، وأحيانا يكون له اسم لغوي واسم اصطلاحي واسم مجازي أو معنى مجازي، فإلى أيها يرجع؟ هذا هو ما سيتكلم عنه. وهو أي الاسم ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي، وقد لا يختلف المسمى، كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوهما. يقول: إن الأسماء بعضها لا تختلف وبعضها تختلف، فبعض الأسماء يكون له معنى عند أهل اللغة عام، كالصلاة فمعناها كل دعاء في اللغة، ولها معنى شرعي هو الهيئة المعروفة المبتدأة بتكبيرة الإحرام والمختتمة بالسلام والمشتملة على ركوع وسجود وقيام وجلوس وأذكار، فهذا اسم شرعي. وقد يكون هناك اسم عرفي كما سيذكره عند الكلام عن تعريف العرفي. وهناك أسماء لا يختلف فيها المعنى، مثل الأرض المراد بها الأرض المعروفة وليس هناك معنى غيرها، وكذلك الإنسان فإنه يطلق على هذا الشخص المعروف بالإنسان ولا يختلف فيه اثنان، وليس له اسم شرعي واسم عرفي أو لغوي. فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة. يقول: فالشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. درسنا اليوم قد يكون علاقته باللغة العربية أكثر، وهذا يدلنا على ارتباط الشرع باللغة، وأن اللغة هي التي تبين كثيرا من المعاني والمقاصد و معاني البلاغة والإعجاز في هذا التشريع. ومن إعجاز كتاب الله جل وعلا أنه تحدى أهل البيان أن يأتوا بمثله، فهو معجز في لغته. يقول الاسم الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة، فكل واحد من هذه لها اسم، له اسم عند علماء الشريعة مأخوذ من اسمه العام المعروف في اللغة. فالصلاة كما ذكرنا بمعنى الدعاء في اللغة، ومعناها الشرعي هي أقوال وأذكار وحركات مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصوم هو مجرد الإمساك. الصوم في اللغة هو مجرد الإمساك، ومعناه في الشرع الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو معنى الصوم شرعا، ولكن معناه لغة مجرد الإمساك. وتلاحظون الأطباء مثلا أحيانا يطلبون من الشخص إذا أرادوا أن يعملوا له تحاليل مخبرية قالوا تأتي غدا صائم، يعني لا تأكل شيئا من الليل حتى تعمل التحاليل، وليس المراد به أن يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، وإنما أرادوا المعنى اللغوي وهو الإمساك عن الطعام لفترة محددة هم يحددونها. فكل إمساك عن الطعام وامتناع عن الشراب والطعام يعتبر لغة صوم. وكذلك الزكاة، فإن الزكاة بمعنى تقوية النفس و بث روح الأخوة والتعاون والعزة في نفس الإنسان، بينما هي في الاصطلاح جزء من مال الأغنياء يؤخذ منهم ويعطى للفقراء. والحج في اللغة هو القصد، وأما معناه الشرعي فهو قصد بيت الله تعالى في زمن مخصوص لعمل مخصوص من شخص مخصوص. ولهذا تلاحظون وتسمعون من بعض الإذاعات أو كذا أن فئة كذا من الناس حجوا إلى المكان الفلاني، بمعنى قصدوا الذهاب إليه. فهذا من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والحلق في زمن مخصوص يبتدئ من يوم التاسع من ذي الحجة وينتهي باليوم الثاني عشر. وهذا هو أقل قدر يمكن أن يؤدى فيه الحج. فلو أن إنسانا حج في صفر فهذا لا يسمى حج في الشرع، أو لو أنه أتى في هذه الأعمال في أي وقت غير الوقت الذي حدده الشارع وهو وقت الوقوف بعرفة وأيام النحر والتشريق، فإن هذا العمل لا يسمى في شريعتنا حجا. وإن كان هو قصد ذلك فإن هذا في اللغة لكن في الشرع لا يكون. فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد لوجوب المضي فيه كالصحيح. يقول فالاسم المطلق في اليمين سواء كانت على فعل أي فعل صلاة أو صوم أو كانت على تركها، فإنه ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. فلو أن إنسان حلف أن لا يصلي أو حلف أن يصلي 10 ركعات أو حلف أن يصلي لله تعالى هذه الليلة، فإن المعنى ينصرف إلى المعنى الشرعي، وهو الصلاة المعروفة شرعا المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ولا ينصرف إلى المعنى اللغوي، لأن هذا هو الموضوع الشرعي الصحيح، وهو المتبادر عند الإطلاق، والذي يفهمه كل إنسان عندما يقول هذا الشخص. وكذلك لو أن إنسان حلف أن يصوم غدا أو حلف أن يصوم، فإنه يمينه ينصرف إلى الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا ينصرف إلى مجرد الإمساك فقط، وإنما ينصرف إلى الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب. هذا هو المعنى الشرعي المتبادر عند الإطلاق فيحمل عليه، لأن هذا هو المعروف شرعا فينصرف اللفظ إليه. قال المؤلف: إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد. لوجوب المضي فيه كالصحيح، يعني لو أن إنسان حلف أن لا يحج فقام وحج حجا فاسدا، كما لو أنه أحرم وجامع قبل التحلل الأول، فحجه فاسد، فيقول أنا حلفت أن لا أحج وهذا ليس حجا، هذا فاسد ليس حجا، فما الحكم؟ قالوا إنه يجب المضي فيه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كان هذا فاسدا فإنه يلزمه المضي فيه ويحنث في يمينه، وأن حجه هذا محاسب عليه، فهو حج، وإن كان هذا الحج لا يعتد به ولا يجزئه عن الفريضة ويلزمه قضاؤه، لكنه يحسب عليه أنه حج فيحنث في يمينه ويلزمه المضي فيه، وكذلك العمرة. هذا هو معنى قوله: فيتناول الصحيح والفاسد، لوجوب المضي فيه أي في الفاسد كالصحيح. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح لم يحنث، لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد. قال: لو أن إنسان حلف أن لا يبيع فتعامل مع شخص في عملية مبادلة أموال على وجه غير صحيح، كما لو باع شيئا مجهولا، فما حكم هذا البيع وهو حلف أن لا يبيع؟ كما لو أن إنسان مثلا باع سمكا في الماء أو باع طيرا في الهواء، فهذا البيع لا ينعقد ولا يصح، هل يحنث البائع الذي حلف أن لا يبيع شيئا وهو باع هذا؟ قال: لا، لا يحنث، لأن هذا لا يعتبر بيعا. كذلك لو أن إنسانا حلف أن لا يزوج بنته من فلان، وكان فلان عنده 4 زوجات، فقام وزوجه بنته لتكون خامسة، فما حكم هذا العقد؟ قال لا يصح، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج خامسة، وهذا الولي الذي حلف أن لا يزوج فلانا ما حكم يمينه؟ قال لا تتأثر، لا يحنث، لأنه لم يزوجه، وما تكلم معه به كلام باطل لا يترتب عليه أي أثر، لأن تزويج الإنسان خامسة لا ينعقد، وهو قد حلف أن لا يزوجه، فما حصل بينه وبينه لا يعتد به ولا يعتبر، فلا يحنث في يمينه. وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، كان حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. يقول: وإن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة، أي بما لا تمكن الصحة معه، كأن يكون الإنسان حلف أن لا يبيع الخمر أو لا يبيع الخنزير، حنث بصورة العقد لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح. يعني لو أن إنسانا باع خمرا أو باع خنزيرا فإنه يحنث في يمينه، وإن كان بيع الخمر والخنزير لا يجوز ولا يصح، لكن هذا حلف أن لا يعمل هذا العمل وليس له وجه صحيح، فيحمل على ما يتناوله اللفظ. فما دام حلف أن لا يبيع محرما كخمر أو خنزير وقام وباعه فإنه يحنث في يمينه. وكذا إن قال: انطلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية. ذكر مسألة استطرادية، قال: لو أن إنسانا علق طلاق امرأته على تطليق فلانة من زوجها، كما لو قال انطلقت فلانة من زوجها فأنت طالق، فطلقت تلك فإن زوجته تطلق، لأنه حصل المعلق عليه. وهذا قد يقع من بعض الحمقى، وقد يكون الإنسان له قريبة وعزيزة عليه وهي مهددة بالطلاق من زوجها، فيحصل بينه وبين زوجته هو خصام، فيقول: إن طلقت قريبتي فلانة فأنت طالق، فإذا طلقت فلانة فإن زوجته تطلق، لأنه علق طلاق زوجته على طلاق تلك المرأة من زوجها. والاسم الحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وفحال وقلب ولحم رأس ولسان لم يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك إلا بنية اجتناب الدسم. قال: النوع الثاني هو الاسم الحقيقي، وهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، من مثال أمثلة ذلك كلمة لحم، فلو أن إنسانا حلف ألا يأكل لحما فأكل شحم أو كبد أو كلية، هل يحنث؟ قال لا، لأن إطلاق اسم اللحم لغة لا يتناول شيئا من ذلك، وإنما يقتصر على اللحم الأحمر إلا إذا نوى. ونحن تكلمنا في بداية الأمر أن المعتبرة هي النية، لكن إذا تعذرت النية وما هيجها والتعيين فإنه يلجأ إلى ما يتناوله الإسم. فالذي يتناوله الإسم حقيقة هو اللحم الأحمر، فلو أكل شحما أو كرشا أو أمعاء أو كبدا أو طحالا أو كلية فإن هذه لا يتناولها كلمة اللحم، فلا يحنث في يمينه إلا بنية اجتناب الدسم. فإذا نوى اجتناب الدسم فإنه يتناول كل أجزاء الحيوان ما عدا العظم. ومن حلف لا يأكل عدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه كالجبن واللبن وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم. ذكر مثال آخر، قال لو أن إنسانا حلف ألا يأكل أدما، فما الحكم؟ قال يحنث في يمينه بأكله بيضا أو تمرا أو ملحا أو خلا أو زيتونا أو جبنا أو بيضا وكل ما يصطبغ به عادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، فكل ما يصلح أدم ويؤكل به الطعام فإنه يحنث به، كما لو أكل مثلا فولا أو عدسا أو نحو ذلك من الأمور. وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو عمامة أو قلنسوة أو نعلا حنث، لأنه ملبوس حقيقة وعرفا. مثال ثالث، قال لو أن إنسانا حلف ألا يلبس شيئا وهو لم ينوي شيئا معينا ولم يتبين السبب الذي هيجه على هذا الحلف ولم يقصد شيئا يتعين، فنرجع إلى الاسم الحقيقي لللبس، فكل شيء يلبس إذا لبسه حنث في يمينه. فلو لبس ثوب أو لبس درع أو لبس عمامة أو جوشا أو قلنسوة أو نعل أو شراب أو سراويل فإنه يحنث، لأن هذه الأشياء ملبوسة حقيقة وعرفا، فيحنث بذلك اللبس، لأن هذا ينطبق عليه الاسم الحقيقي لللبس. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، حتى ولو قال له تنحى واسكت أو لا كلمت زيدا فكاتبه أو راسله حنث ما لم ينوي مشافهته. قال وإن حلف، وهذا مثال رابع، أن لا يكلم إنسانا، إنسان حلف أن لا يكلم إنسانا وهو لم يرد إنسانا بعينه وإنما حلف أن لا يكلم إنسانا، فإنه يحنث بكلام أي واحد من الناس وبأي جملة وإن قلت، لأن كلمة إنسان نكرة في سياق النهي فتعم كل إنسان وتعم كل كلام، فلو قال له تنحى أو قال له أسكت أو قال انصرف فإنه يحنث بذلك ويزمه الكفارة. مثال خامس، حلف إنسان أن لا يكلم زيدا فقام وكاتبه أو راسله، كتب له رسالة، فإنه يحنث بذلك إلا إذا أراد وقصد المشافهة. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل توكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. قال تعالى: محلقين رؤوسكم وإنما الحالق غيرهم. قال: وإن حلف لا يفعل شيئا توكل من فعله حنث، لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه. يعني لو أن إنسان حلف مثلا أن لا يبني هذا الجدار، ثم جاء بعمال وأمرهم ببنائه، فإنه يحلف، لأن هؤلاء وكلاء عنه ونواب عنه. والله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم، والتحليق يقوم به غير الإنسان، الذي يقوم بحلق رأسك غيرك، ولم يقل محلقين رؤوس غيركم. فإذا فعله، إذا فعل الحلاق الحلاقة برأسك، فهذا العمل منسوب إليك، لأنه نائب عنك في الحلق. فكذلك إذا حلفت على شيء أن تفعله أن لا تفعله، فأمرت غيرك ففعله نيابة عنك، فإنه يترتب على ذلك حنثك في يمينك ويلزمك الكفارة. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فتقدم نيته، لأن لفظه يحتمله. يقول: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فإن هذا مر بنا الكلام عليه أنه هو المقدم على كل اعتبار، يرجع إلى نية الحالف ومقصده عند يمينه كما سبق بيانه أول الكلام. والاسم العرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة، كالرواية في العرف للمزاد الراوية، فغلب على الحقيقة كالراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة للجمل الذي استقى عليه والقائد. بعد هذا ذكر النوع الثالث من الأسماء، قال: هو الاسم العرفي، يعني ليس الاسم الشرعي ولا الحقيقي، وإنما هو عرفي تعارف الناس عليه وغلب استعمالهم له بهذا المعنى. مثال ذلك راوية. راوية الأصل فيها للمزادة، يعني القربة الكبيرة التي يستقى بها الماء، وفي الحقيقة هو اسم للجمل الذي يستقى عليه، فنقل من الجمل إلى هذه المزادة أو القربة الكبيرة، وصار إذا قيل راوية انصرف المعنى إلى هذه القربة وليس إلى الذي تحمل عليه وهو الجمل. والغائط في العرف للخارج المستقدر، وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض. كذلك كلمة الغائط الأصل فيها وحقيقة هو يسمى المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض يسمى غائط. ولما كان الناس عند قضاء الحاجة يذهبون إلى الأماكن المنخفضة ليستتروا بها، صار الخارج المستقدر يسمى بهذا الاسم، فانصرف إليه عرفا ونقل من المكان إليه، فهذا مما يعبر عنه حسب العرف بهذا الاسم. ونحوهما كالضعينة والدابة والعذرة، فتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة، لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمجهورة ولا يعرفها أكثر الناس. يقول: إذا أن إنسان حلف على مثل هذه الأمور، فإنه إذا لم ينوي شيئا معينا ولم يعرف السبب الذي هيجها ولم يعين، فإنه ينصرف إلى المعنى العرفي لا المعنى الحقيقي. لأن الحقيقة مهجورة في مثل هذه الكلمات، فلا يتبادر إلى الذهن معنى حقيقة هذه الأشياء، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن هو ما تعارف عليه الناس من معان منقولة لها. فإن حلف على وضع زوجته أو حلف على وضع دار تعلقت يمينه بجماعها، أي جماع من حلف على وضعها، لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ. قال لو أن إنسان حلف على وضع زوجته فينصرف المعنى إلى الجماع ولا ينصرف على الوضع، بمعنى يطأ بقدمه عليها، وإنما ينصرف إلى المعنى العرفي وهو الجماع. وإن كان المعنى الأصلي الحقيقي هو الوطء بالقدم على الشيء في العرف، وتعلقت يمينه بدخول الدار التي حلف لا يطافها لما ذكر. كذلك لو أنه حلف على